أخذوا هذا الاسم الخوارج، ليس لمجرد أنهم يخرجون على الأئمة، وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشريعة. فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة 100%، لكنهم شذوا فخرجوا على الحاكم المسلم، فيقال لهم ما كونهم خرجوا لا يقال لهم إنه من الخوارج، لأن كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في طواياها انحرافات كثيرة وعديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك أن جهيمان هذا لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج، أما أنه خرج خرج، لكن ما في تلازم بين كونه خرج وبين كونه من الخوارج. في اللغة العربية يقال فلان إذا حكم في مسألة من المسائل فحكم حكما شرعيا بأنه عدل، أو حكم حكما غير شرعي يقال بأنه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول عادل حاكم عادل، ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة والآخر أساء وظلم في قضية واحدة، وإنما ينظر فيما يغلب على هذا الإنسان. نحن نعرف من التاريخ الأول أن الحجاج ابن يوسف الثقفي مضرب مثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئة، وحسبه أنه قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين ورواة الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضية ما؟ لابد أنه عدل كثيرا كثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه الظلم وبه عرف. هؤلاء الجماعة الذين خرجوا وأثاروا فتنة الحرم المكي، وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ، ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة، ما تبنوا عقيدة الخوارج التي تقول بأن الله لا يرى في يوم القيامة أو في الآخرة، بينما أهل السنة يقولون يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغة في الطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا سببا لسفك دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال، يعني أحط بإجابة عن السؤال ولا بقي شيء هناك؟ وإياك إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش الشيخ عبد الجلال البياع على هذه الأسئلة؟ بالنسبة لمسألة متابعة الإمام والمأموم، نعم، يعني وأنت تتكلم خطر في بالي شيخنا قصة مشتهرة يذكرها غالب الأئمة، أيوة، عند بحث هذه المسألة، وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة، أيوة، فلم يقنط الفجر احتراما له أو كذا، أيوة، فهل يعني لها أصل أو تذكر لها أصل؟ ما هي صحيحة، ما هي صحيحة؟ وين السؤال يمكن يعني الواحد بعد ذلك؟ أظن إن لم تخني ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ بغداد، لكن يقينا أنا ذاكرة في السلسلة الضعيفة بينا. شيخ بالنسبة حكم دخول الكنيسة بهدف يعني رؤية الآثار وكذا، إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما في مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فلا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليل نهار، فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل مقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعد الكرة. إذا سواء كان يعبد فيها أو لا يعبد فيها الكنيسة، يعني تقول إن شاء الله مهجور يعني تقصد، ولا ولا ليس في حالة قيامه بالعبادة، هكذا تعني؟ لا شك أن دخولها في هذه الحالة أشد من دخولها وليس فيها في تلك الحالة من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك. الأولى هو للمهجورة ولا غير مهجورة؟ غير المهجورة. المهجورة هو معلوم يعني أثار قديمة. أيضا أنا هذا فضيلة شيخ يجوز زيارة المتاحف. كيف؟ المتاحف نعم مثل الأهرامات وغيرها. يجوز لكن للعظة ولا كيف؟ للعظة والعبرة والاطلاع. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. شيخ ما نحن نضوي عليك بس في مسألة متابعة الإمام، ممكن يعترض يعني شخص مسلم يقول يعني بالنسبة وضع اليمين على اليسار في الصلاة ما ذكرت في الحديث، إنما يعني في معنى الحديث يعني إذا ركع فاركعوا أو سجد فاسجدوا، ما ردت؟ كيف ما ذكرنا؟ والله معنى الحديث إنه جعل الإمام يؤتمن به، فإذا ركع فاركع أو سجد فاسجدوا، ولم يذكر يعني صريح إن وضع اليمين على الشمال يعني في متابعته. لكن هل تختلفوا عليه؟ بس تحديد المسألة يعني وضع اليمين على الشمال. هو ضربة المثال. نحن سألنا الأخ هنا آنفا سؤالا لأنه أعرف أن الجواب سيكون صوابا. الآن يوجه إليك السؤال بطريقة أخرى. الإمام نسي كما ذكرنا في أثناء بعض الأجوبة السابقة، نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، أو نسي التشهد الثاني فقام إلى الركعة الخامسة، ماذا كنت تفعل؟ ما ذكر في الحديث؟ ذكر في الحديث؟ ما في فرق بين هذا الذي لم يذكر في الحديث وبين الوضع الذي لم يذكر في الحديث. بمعنى أنا إذا أسدلت تباعا للإمام كشأنك أنت إذا تابعته على خطئه تباعا لأنه إمامك، مع أن هذا وذاك غير مذكورين في الحديث، لكني أقول مذكورين في الحديث. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، تتمة الحديث ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل من جهة. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ ومن جهة أخرى ضرب لك المثال الأعظم حتى تفهم من باب أولى المثال الذي دونه، فهو قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أنت تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي جلس صلى جالسا علما أنه معذور وأنت غير معذور. لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس؟ هو فيه معذور وأنت فيه غير معذور. أقول أنت فيه معذور كما هو فيه معذور، لكن عذرك غير عذره، عذرك متابعة الإمام، عذره هو بدني مادي. واضح؟ يؤكد لك الحديث الثاني إذا إنما جعل من يتم به فلا تختلفوا عليه، فهو يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا، هذا اختلاف لا تختلفوا عليه. هذه الحقيقة السنة هذه، وأعني بالسنة كحديث وارد في السنة، من الوسائل الشرعية القوية القضاء على بدعة التعصب المذهبي سواء كان من المقلدين أو من المتبعين، سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا متبعين هي نفهمها بسرعة، لكن بدنا نفهم التالي، لأنه بعض المتعصبين من أمثالنا من المتبعين بإذا خلنا بترك السنة هذا إمام جاهل صوفي كذا وإلى آخره، وبسلسله وبيعمل لك محاضرة فيها. عارف بذلك يا شيخ. يا شيخ نحن ما عم نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي، نحن شرحنا آنفا لماذا، لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامك، إلى أن يرجع إلى صحابي من الصحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على أجري وأجري، مش عاجبك شو غيره، نحن ما عمل لك واجب عليك. ها؟ كله مبتدع. إيه إن شاء الله ربنا بيستجيب الأبصار. إذا سلم تسلموا كيف؟ للعمرة أم لغير العمرة؟ الحقيقة النية غير الغرض، يعني للبحث عن عمل أولا ثم سأعتمر. كيف؟ للبحث عن عمل. إيه؟ ثم سأعتمر. ثم تعتمر. نعم. يعني في قصد العمرة. إن شاء الله. ما بيجوز مجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمرة، ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما إذا كان القصد هو الأساسي العمل ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخلها بدون إحرام. طيب شيخنا لو كان كذلك، يعني ما يعني القصد اللي هو يريده، لكن بعد ما أنهى أعماله رجع إلى الميقات ثم المشكلة تجاوز الميقات. هذا الإشكال معلوم. إذن هذه شغلة يعني جديدة تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محذور. حتى تجاوزنا بنية مسبقة يصير فيها حيلة شرعية مثلا بنية مسبقة. نية مسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر. نعم. ما بيجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وبالسلامة الله. بس الشيخ ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة للصيام واحد يعني واحد من أجدك أو واحد ما أجده كانت تجاه مع قرحة عملية عامل عملية وما استطاع الصيام رمضان السنة اللي فاتت 88 رسوم. إيه. أنا بدي يقبل رمضان هاد. إيه. مش رح يقدر يصومه برضه. يكفر عنه يطلع الكفارة. وإن يستنى في ناس قالوا إنه يستنى إنه يسد لما يبرأ. طب كيف ما برأ هالإنسان؟ اسمعي الجواب. أيوة. إذا كان أطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو مثل ما قالوا لك ما بيكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إنه هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطروا بيكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمتي هذا التفصيل؟ فهمت. بس تقدري تعيدي عليه شو فهمتي؟ إذا قالوا الأطباء انه بيبرأ، في امل انه يبرأ حتى لو بعد سنتين ثلاثة اربعة؟ ايوه يعني مش مهم الفترة الزمنية. لا مش مهم، بس انت ما عبرتي التعبير اللي انا قلت لك اياه. فهمت؟ لا فهمت. اذا بيبرأ لا لا بكثرة. انتبهي يا بنت الحلال، مو هيك قلت لك، اذا الاطباء بيقولوا بيغلب على ظن، بيغلب على الظن، عرفتي؟ ايوه، اذا قال الطبيب المسلم الحاذق الغالب على الظن انه هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. اما اذا قال الطبيب بيغلب على الظن انه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمتي علي؟ فهمت. تنظري تيدي إيه؟ ما نسمع عنه احنا. تنظري تيدي علي؟ هلا يعني اذا بيغلب على ظن الاطباء انه ممكن يشفى هذا المرض، ايوه، هو انه ما بيكفر عنه، ايوه، استنى حتى انه يصوم ويسده، ايوه، بيغلب على ظنهم انه هذا المريض انه يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم يوم بطلع طبعا اطعم. الآن تعبيرك صحيح. جزاك الله خير. كمان سؤال بس. تفضلي. بالنسبة في كثير بين الناس بيقولوا إنه اللي بأكل وهو ناسي بدون رمضان نوافل يعني بتشد يعني سداد المرأة، يعني بتشد المرأة لما تصوم تفطر برمضان أيام. تقصدي بتشد يعني بتقضي؟ سداد مش نوافل. تقصدي إنه بيقضي؟ عم تقضي المرأة. تقضي بالسداد يعني اللي افطرتها في رمضان المعدودة. يا بنت حلال انت عم تحكي عن النفل، غير النفل عم تقضيها، عم تقضي المرأة ايام المعدودة اللي افطرتها برمضان. طيب خلال السنة فاكلت هي في خلالها وهي ناسي او نوافل، تقولوا انها بتفطر. ما في فرق بين صوم رمضان او قضاء رمضان او صيام. اسمعي اسمعي الله يهديكي، اسمعي تمام الجواب. لا فرق هنا بين شخص سواء كان ذكرا او انثى بصوم رمضان او بقضي ما فاته من رمضان او بصوم صيام نفل، اذا اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. جزاك الله خيرا. عرفتي انه ما في فرق، انه كثير وشيوخ ناس حكوها. اي مع الاسف هذول عاملين حالهم شيوخ، ما هن شيوخ. جزاك الله خيرا واياك. عجناك. عفوا. نعم نعم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك يا شيخ. الحمد لله بخير. صحتك ماشي الحال؟ الحمد لله طيب ان شاء الله. طيبك الله. كيف حالك يا شيخ؟ نعم الحمد لله بخير. الحمد لله. اريد ان اسالك يا شيخ. تفضل. سمعت لك شريطا تقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل الحجر الطبي المعروف الآن. أيوة. واستشهدت بحديث. أيوة الطاعون، حديث الطاعون. نعم. شو سؤالك؟ حديث عباد. نعم. أقول استشهدت بحديث ابن عباد. حديث الطاعون. حديث الطاعون نعم. إيه ما سؤالك؟ سؤالي يا شيخ إنه هل الأمر بعدم القدوم وعدم الخروج من الأرض هو من أجل ماذا؟ وإلا من أجل المحافظة على سلامة الإنسان وسلامة المجتمع من عدوى الطاعون. ولعلك من الناس الذين لا يؤمنون بالعدوى. لا أؤمن بالعدوى. كويس، إذن ما إشكالك في الموضوع؟ نعم. ما هو إشكالك في الموضوع؟ أن الحديث معلل يا شيخ. معلل بماذا؟ قال عبد الرحمن بن عوف أنه قال وأنت إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.

كما يقال في بعض روايات المفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاما، لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك، وإلا لما بقي على وجه الأرض حي، وإنما قد يستسري أحيانا فيعم ويسيطر على دولة وأخرى وأخرى، لكن ستبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تسيير الطاعون كما يشاء، ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد للقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة تطرد أرواح كل مؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن فلا منافاة بين التعليل المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعليل ضمن تعليل طبي، كما دل على ذلك أمر الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون. لماذا لا يقال هنا أيضا فليدخل وليتوكل على الله، كما جاء في حديث الترمذي أن مجذوما أي رجل مصاب بداء الجذام جلس يأكل مع الرسول عليه السلام فقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز للسليم أن يخالط المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالطه توكل على الله بهذا الحديث لو صح، ولكن الحديث أولا ضعيف ثم هو بظاهره ينافي حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإنا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله. هل يدخل في الحرب والديك والأطراف المتسلسل ولا هو وصف خاص؟ لا وصف خاص. لا يدخل في هذه الأوضية المتسلسلة مصر. لا، هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير. خرج في الحديث هذا الوصف يا شيخ؟ أيوة أيوة نعم. ورد في حديث طبعا غير حديث هذا الذي جاء في الصحيحين، جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب كتب السنة، أما أنا الآن لا أستحضر، ومن السهل بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا بعض الكتب الجامعة للسنة كمفتاح المصابيح ونحو ذلك. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أخي. طلعت على كتابك الجديد أو الصنعة الجديدة أدب الزفاف يا شيخ. أدب الزفاف. ورأيت ردك على الغماري يا شيخ، ردك على صفري. على الغماري نعم ما أخطأت لأنه غماري. غماري؟ ها هو غماري يعني بالنسبة إلى الغماري. لأنه هو هذا كما نقول عن عبد أبو عن أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة، نقول عنه في بعض أنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده، فهو أتبع له من ظله ويكابر في الدفاع عنه. لعلك قرأت شيء من هذا في بعض كتبي وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الطهاوية. العهد القديم تقصد؟ اي نعم قديمة يعني من 10 سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة والرابعة. قرأت عليه وقرأت. طيب، فبهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري، فهو تلميذ لأحدهم وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري، هو تلميذ عليه، تتمذ عليه وأجازه. نعم. أورد بعض طرح من الرسالة التي ذكرت. أي نعم. التي أرسلها لك. أي نعم. سابق وأثنى عليك فيها. أي نعم. ما أدري رأي البعض عندنا يا شيخ أنك أرفقت صورة منها عشان أبلغ يا شيخ، لأنه قد يقول أنك افتريت عليه. لا. نحن نشرنا صورة خطه أم لا؟ أنا ما أدري إذا كان ولا لا. ما رأيتها، أنا رأيت فقط جزء. لا، ليس البحث في الجزء والكل، بارك الله فيك. الجزء منشور في آداب الوثاق، هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟ مطبوع دون التصوير. يا هذا الذي أنا أسأل. كل الناس تتكلم عنه كذلك. نعم. أقول هذا الذي ذكرته لك أنني لم أجد مصورا. معليش، بارك الله فيك، أنت كان كلامك هو حول نشر الخطاب كله، وهذا الكلام غير وارد ولا أعتقد صحته، لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها. لكن الشيء الذي يحسن نشره هو أن يصور تصويرا، هذا هو. لكن لعله لم نفعل ذلك لأن المخطوط بخط الرجل في صفحة كبيرة، يعني السطر بالنسبة للكتاب المطبوع من أداب الوثاق يعد تقريبا 11 كلمة 12 كلمة بالكثير، ذاك يأخذ 20، فيمكن يكون هذا هو المانع في عدم النشر، وإلا فنحن نعلم يقينا لأنه في مثل هذه الحالة لا بد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة، ولكن هذا عذرنا ولعل الأمر كما قيل، والعذر عند كرام الناس مقبول. أما المبتدعة، أما أصحاب الأهواء، فلو أنك جئتهم بكل آية ما تبعوك. حسنا الله خيرك وإياك. أعطي إلى الحجاج يا شيخ. والله أفكر وأعزم على هذا، لكن ما أدري لأن صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي، فإذا تعمنا بشيء من النشاط والقوة تارعنا إلى حجاء العمرة واللقاء بالأحبة. هذا الفطور إن شاء الله. جزاك الله خير، ودعواتك في الغيب، والسلام على المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله. فقط أمام المسلم امرأة أو كلب مسلم بطل الشرع. نعم. أنا شايفنا في مسافة مقررة. يا حبيبي، اللي يبطل الصلاة أولا بالنسبة لمن لم يتخذ سترة، عرفت؟ هذا أولا. ثانيا، إبطال الصلاة مشروط فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده، مش ورا موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من الأشياء الثلاثة ورا موضع السجود ما بيقطع الصلاة، وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة. مو بس هيك، في عنا صورتين، رجل يصلي إلى سترة، وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟ نعم. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بين وبين موضع سجوده بطلت صلاته. أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. تخصص الصلاة. لا يجوز. أنا يعني ما في كيف تخصص الصلاة. ما أعرف كيف تخصص الصلاة. إذا بديت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخافلتين، واحدة يمين واحدة يسار، وبتضع ما تتسنى وتتلوى مثل الحي والأفعى في المرأة الناس. شفتها بزمانك السوفي هاي؟ نعم شفتها. هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة، لا، المهم انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى، كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتشق وبتدور والى اخره. هذا هو الاختصار او التخصص في الصلاة. واضح؟ إيه، بعض الناس من لا علم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة، فيأخذ اليمنى واليسرى ناحية الفاصلة. هذا خطأ، في عندك في غيره؟ لا بس أنا أجد خير في مجال تفر وكنا تجارسه. نحن بكرة مسافرين إن شاء الله. نعم؟ أين إن شاء الله؟ إلى دبي. دبي؟ أي نعم. كيف؟ أنا وزوجتي. هاي سافر عليكم. الله يحفظك. زيارة نجيب ولا؟ والله زيارة ابني هناك عبد الرجاء. إن شاء الله، الله يخلي لك إياه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبي تكون على الجنب. مين اللي أنا أتكلم؟ طب احيانا بتكون ناس عندكم قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه ثلاثة أو أكثره في غفلة عن تدخل هذه الموضوع غير هذا المقصد. ثلاثة ثلاثة أيام لا ما هو لكم أصبح أن أبدأ الشيخ رضي الله عنه صاحب المدة قال أيقظ الدين وأنا حي هذا الدم لا أدري. وأخيرا نريدكم فقط توضيح في هذا الحديث.